ما حكم ما يفعله طلبة العلم من ترك الصفوف الأولى في المسجد والصلاة مكان الحلقة المقام في الدرس، حيث جاء في الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟ نعم. نقول إن حضورهم للدرس ومجالس الذكر لا شك أنه من أفضل الأعمال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ولا شك أيضا أن التقدم إلى الصف الأول أفضل من التأخر. فتعارض عندنا الآن مصلحتان: مصلحة العلم وتحصيله، ومصلحة التقدم في الصف الأول. والعلم أفضل من التقدم إلى الصف الأول، لأن العلم من الجهاد في سبيل الله، فحرص الإنسان على عليه أفضل من حرصه على أن يكون في الصف الأول. وإذا أمكن أن يجمع بين الأمرين فيكون في الصف الأول أو ما يليه ويحضر الدرس على وجه ينتفع بحضوره، فهذا بلا شك أكمل. ولا يخفى عليكم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.